على أحد رفوف هذا المسجد، تأكيدا على وجود عناصر إيرانيين بين صفوف الجيش النظامي كما يقول أهالي هذه البلدة. هذه مخلفات النظام، هذه عمدة الإيرانيين في مساجدنا، هذا رمز لمشروعهم الصفوي الصهيوني. إنهم عبر التاريخ ضد ثقافتنا وديننا وأخلاقنا. جاء المجوس ليحرقوا مصاحفنا، مصحف محمد، قرآن محمد، قبلة المسلمين، مساجدنا. هذا هو القرآن. انظروا ماذا فعل المجوس به وعصابات الأسد. ماذا تنتظرون؟ هل تنتظرون منا أن نموت كلنا حتى يحرقوا البيت الحرام ومسجد محمد؟ هل تنتظرون منهم أن يحرروا المسجد الأقصى؟ الله أكبر. هل طريق المسجد الأقصى من ها هنا؟ من مساجدنا؟ من خان السبل المجاهدة؟ من خان السبل الأحرار؟ وبعد هذه المعارك كانت عزيمة الجيش الحر مرتفعة، وقاموا بتنظيف الطريق الدولي الواصل بين دمشق وحلب، وتسيير السيارات في ظل فرحة بانت على وجوه هؤلاء الشبان بعد نصر كبير، ثم متابعة تحرير المنطقة من الجيش النظامي، فتابعوا زحفهم باتجاه الشمال وتحرير بلدة معردبسي الواقع بين خان السبل وسراقب التي يوجد فيها حاجز قوي حسب المعلومات التي وردتنا. دارت معارك طاحنة في هذه البلدة بين الجيش النظامي والجيش الحر، وتم تحريرها بشكل تام من قبل الجيش الحر. محمد الضغيم من بلدة خان السبل، أهلا بكم من جديد، حياكم الله وأحياكم على طاعته. ضيفي هو الدكتور عثمان بن محمد الخميس، عالم الحديث، حياك الله يا دكتور. بعد ما شاهدنا يا دكتور والحمد لله، ونحن يعني نرصد المشهد بأن الجيش الحر دائما يزداد قوة، وهذه المرحلة مرحلة أصبحت الكل متفائل ولله الحمد، لكن وإن كنا نقول هذه مرحلة المال والدعم المادي، لكن دعني وسع الدائرة وأقول لك واجب المسلمين في هذه المرحلة. والله يعني واجب المسلمين كما قال الله تبارك وتعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. يعني نصرة هؤلاء أمر واجب، ونصرتهم من جانبين، من جانب الإغاثي ومن جانب الحربي. يعني الجانب الإغاثي وهي مساعدة اللاجئين، إيصال المال للذين في الداخل، الأيتام، الأرامل، الجرحى، المشردون والمحتاجون وكل ما شابه ذلك. والجانب الآخر وهو السلاح والذخائر وما شابه ذلك، إن كان يمكن إيصالها لهم فهذا أيضا واجب على المسلمين حتى ينصرهم الله تبارك وتعالى. والحمد لله الأخبار التي تصلنا الآن، لله الحمد والمنة، أن الجيش الحر في تقدم لله الحمد، وفي انتصارات، يعني انتصار تلو الآخر، وهذا يبشر بالخير إن شاء الله تعالى. وأنا أتصور أن المسألة باتت قريبة، ولكن الأمر بيد الله أولا وآخرا. صحيح. لكن يجب مناصرتهم، يجب على المسلمين أن يبذلوا لهم. والآن أقول يعني الآن يعني غالب المسلمين يخرجون زكاتهم في رمضان، وإن كان بعض المسلمين يخرجون في غير رمضان حسب الحول الذي يكون على المال. لكن لو نظرنا في المستحقين للزكاة لوجدنا أن السوريين، وأنا أتكلم عن السوريين فقط، حتى في بورما مثلا، في أركان، في اليمن، في غيرها من البلاد التي هي مشتعلة نوعا ما، أنا أقول يعني هم يستحقون الزكاة من خمسة أوجه: هم فقراء، هذا وجه، هم مساكين، هذا وجه، ويستحقونه في الرقاب بالنسبة للأسرة، أن يعطون، يدفع أموال لتخليص هؤلاء الأسرة من قبضة الجيش الحكومي وغيره. نعم. الوجه الرابع هم من في سبيل الله، جهاد في سبيل الله، فيستحقون أيضا في سبيل الله. وهم أيضا بالنسبة للمشردين من أبناء السبيل الآن الذين خرجوا إلى لبنان أو إلى تركيا أو إلى الأردن أو إلى العراق، طيب، بل حتى داخل سوريا من بلدهم إلى بلد آخر، طيب، هؤلاء من أبناء السبيل، هم يستحقون الزكاة من خمسة أوجه. ربما هذه لم تتوفر إلا في مثل هذه الظروف حقيقة. تقريبا، طيب، يعني بقي وقت العاملون عليها المؤلف قلوبهم و آمن عليهم وألف قلوبهم وفي الرقاب إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين. الغارمين. طيب فالقصد أنهم قد يكون منهم الغارمون أيضا تدخلها ممكن. نعم قد يكون منهم الغارمون. فالقصد أنهم يستحقون الزكاة من هذه الأوجه، فلذلك ينبغي على المسلمين أن يحرصوا على إرسال زكاتهم إليهم. هذه واحدة. الأمر الثاني جاء عن، وهذه مسألة كان فيها خلاف بين أهل العلم، لكن جاء عن بعض أهل العلم أنهم أجازوا دفع الزكاة مقدما، تعجيل الزكاة سنة قادمة. النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه يوما بعض أصحابه وطلب دفع الزكاة، فقالوا منعنا ثلاثة. قال من؟ قالوا خالد والعباس وابن أم جميل. فقال أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فإنه أوقف أدراعه وأسيافه في سبيل الله تبارك وتعالى، ما عنده زكاة خالد، كل أمواله وقف. وأما العباس فعلي وإلي. قالوا لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم علي وإلي؟ قال جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل زكاة العباس سنتين، أعطاه، لا طلب أن يدفعها مقدما لحاجة المسلمين في ذلك الوقت. فيجوز تعجيل الزكاة عن سنة قادمة، يعني يأخذ لهذه السنة ويأخذ للسنة القادمة. من يتوقع، يعني من يعرف زكاة ماله عادة مثلا في كل سنة مثلا يخرج زكاة ماله ثابتة. مثلا 10,000 تزيد 1,000 تنقص 1,000 مثلا أو ما شابه ذلك من الأمور، فهذا يعجل زكاة ماله للظرف الذي هم فيه. فينبغي عليها أن يحرصوا زكاة الأموال. غير زكاة الأموال الصدقة. الآن يعني الله سبحانه وتعالى يقول ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. يعني الآن نحن ندعى، هناك دعوة من الله تبارك وتعالى لننفق في سبيل الله، ننصره، فرصة إخوانا. نعم فرصة. فلا ينبغي الآن أن المسلم يدخل في هذا الوصف القبيح وهو إيش؟ فمنكم من يبخل. لا نريد أن نكون من يبخل، لأن الله قال ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، لأن الله غني سبحانه والله الغني وأنتم الفقراء. فالآن إذا دعي الناس إلى الجهاد في سبيل الله بالمال الآن هذه فرصتهم أن يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم. طيب أي نعم. طيب الشيخ، أن يتجاوز من يبخل وأدلف لمن يتعذر، أن من أوصلها إليه؟ لا شك أن الناس معذورون في هذا. بعض الناس نعم فيه خير، ولكنه يتشكك يعني أين أوصل هذا، من يوصل هذا المال، كيف يصل هذا المال، سواء للمجاهدين أو للمشردين للإغاثة بشكل عام. لكن أقول أيضا لا يخلو الأمر من الإنسان يجتهد ويتعب في البحث عما يوصل هذا. والحمد لله يعني الآن الذين يتصدرون لإيصال هذه الأموال كثر، لا الحمد لله، يسأل، يتعب شوي، يسأل من الذي يوصل، من الذي يوصل، من الذي يوصل، حتى يعني على سبيل المثال ولا قاطعك يا شيخ المبارك، في الكويت مثلا ناس ثقات والأمر مفتوح، يعني ما المانع مثلا أن يذهب الشخص من الإمارات إلى الكويت؟ نعم. هذه ليست صعبة بمقابل الدماء التي يعني تنثر في على أراضي الشام. نعم لا شك. يعني أعطيك مثالا، نحن عملنا يعني حملة قريبا ما شاء الله سميناها لبيك سوريا ما شاء الله، لجمع المال لإخواننا في سوريا ما شاء الله، والحمد لله والمنة. يعني أتاكم من خارج القطر، من نعم خارج نعم نعم من الكويت ومن خارج الكويت ما شاء الله، لا الحمد والمنة، ناس من المملكة، ناس من الإمارات، ناس من قطر، ناس من البحرين، ناس من عمان، ناس من استراليا، الله، ناس من بريطانيا يتصلون يقول نريد أن نساهم في هذه الحملة، نريد أن نساعد. الناس فيها خير الله. لكن مثل ما تفضلت وهو قضية أن بعض الناس لا يجد الطريقة التي يوصل بها هذا أو لا يجد من يثق به. لكن كما قلت لك يعني الحمد لله الأمور متيسرة والناس فيها خير. طيب والأموال تصل، لا الحمد والمنة، وأسأل الله أن ينصرهم وأن ينفع بهم. طب خليني أذكر لك صورة حتى يعني لعلنا نزيل بعض الشكوك من الناس. عندما يشك كثيرا بعض الأشخاص أعطي هذا أو أعطي هذا، هذا أمين وهذا مبامين، هل الآن لو أعطى شخص وهذا الشخص لم يكن أمينا، هل ذمة هذا المتبرع يعني أو أجر هذا المتبرع سيذهب سدى؟ شوف التبرع نوعان، إما أن يكون زكاة أو صدقة أو صدقة. طيب الصدقة قد لا يجتهد الإنسان كثيرا في إيصالها لمستحقها، يعني حتى لو أعطى الصدقة لغير المستحق مقبول عند الله تبارك وتعالى، يعني بشكل عام. كما جاء في الرواية أن رجلا قال لا أتصدقن اليوم بصدقة، فذهب وضعها بيدي غني، فقيل أصبح الناس يتكلمون تصدق على غني، فقال اللهم لك الحمد لا أتصدقن الليلة بصدقة، فتصدق فكانت بيدي زانية، فتكلم الناس.